بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح آداب المشي إلى الصلاة. وكنا قبل ذلك في موضوع درس اليوم ودرس الأمس وما قبله، نعرض شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. في الدرس السابق عرضنا شرح أركان الصلاة 14، وهي كما تسرد مجملة 14 ركن: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. كل هذه الأركان عرضنا بسطها وشرحها، وبقي الركن الثالث عشر، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الآن الشيخ فهد يعرض لنا ما تبقى من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله. الركن الرابع عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة، والصواب الأول. الصواب الأول اللي هو ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. نعم. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. الركن الثالث عشر من أركان الصلاة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. الشيخ محمد بن عبد الله يقرر أنها ركن، وبعض من يعاديه ويقول إنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى أن الصلاة ركن، صلاة عليه في الصلاة ركن، من لا يصلي عليه في صلاته فلا صلاة له، هكذا يعتقد. فهل هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغضه؟ لا شك أنه يحبه أكثر من محبة من يقول الصلاة على النبي في الصلاة سنة مستحبة. أي نعم. قال: وأفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيغ، الصلاة الإبراهيمية. نعم. التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عند سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقد جاءت على صيغ متعددة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله. وآله. نعم. والصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله. نعم. ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: بلى. فأهداها لي. فقال أهديها. فقلت: بلى. فأهداها لي. فأهديها. ما في بعد الدال ألف. نعم. فأهديها لي. نعم. نعم. فقلت: بلى. فأهديها لي. فأهديها لي. نعم. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا المراد بالآل أتباعه صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أهل بيته من باب أولى. نعم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال الله عز وجل: يا أخي، لا تصور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعبث. نعم. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. وقد علم الصحابة رضي الله عنهم منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فسألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه، كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك. الحديث. وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال: وحدثني في الصلاة المدلس. إذا صرح بالتحديث يعني ارتفعت العلة. قال: وقد صرح بالتحديث، إذن لا يضر. نعم. نعم. وقد صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال: وحدثني في الصلاة عن رسول الله في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته. نعم. إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته. نعم. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. وفي هذا دليل على أنه يجمع في آخر الصلاة بين السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وحديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي تقدم يدل على ذلك، كما قال ابن كثير رحمه الله وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. وتعجبني قصة لأحد الفضلاء وهو الشيخ ثاني المنصور رحمه الله من الجبيل في المنطقة الشرقية. وهو الشيخ ثاني المنصور رحمه الله من الجبيل في المنطقة الشرقية. من الجبيل. نعم. من المملكة العربية السعودية، سمعتها ممن سمعها منه مضمونها أنه زار إحدى الدول التي فتن بعض أهلها بالبناء على القبور. أي نعم. والغلو في أصحابها، فلقي جماعة في مسجد فيه قبر لمزوه ثاني. نعم. لمزوه أهل بلده بأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. أي قالوا له أنتم ما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: هل في بلادكم حانات للخمور؟ هل في بلادكم حانات للخمور وأماكن للعهر والفجور؟ قالوا: نعم، كثيرة. للعهر والفجور يعني ملاهي ليلية. أي نعم. قالوا نعم كثيرة. فقال: إن بلادنا ليس فيها ولا محل واحد. أي نعم. الحمد وقال لله. لهم أيضا: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في الصلاة؟ قالوا: مستحبة. قالوا مستحبة. أي نعم. قال: فإنها عندنا ركن. فإنها عندنا ركن، يعني من ترك الصلاة على النبي لا صلاة له، فأينا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. نعم. إذا لم يأتي بها المصلي في صلاته لا تصح صلاته، فمن يكون الأولى إذن بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. وما ذكره رحمه الله واضح في المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فالقول بالاستحباب قول جمهور العلماء كما تقدم، لكن ما ذكره لا بأس به لكونه في مقام المجادلة والاحتجاج على من لمز أهل السنة في هذه البلاد بما هم براء منه، براءة الشمس من اللمس. وأقول إضافة إلى ما ذكره، فإن القضاة في هذه البلاد يقضون بأحكام بالشريعة. نعم. يقضون بأحكام الشريعة الرفيعة. وأما ذلك البلد وأكثر البلاد الأخرى فالقضاة فيها يحكمون بالقوانين الوضعية الوضيعة. يعني القضاة في البلدان الأخرى يحكمون بالقوانين الوضعية، يعني بما وضعه البشر. نعم. وفي هذه البلاد كليات عديدة باسم كلية الشريعة. وفي هذه البلاد كليات عديدة باسم كلية الشريعة فقط. نعم. ومن خريجيها يختار القضاة. نعم. وأما البلاد الأخرى يختار القضاة. نعم. والمحققون وغيرهم. نعم. وأما البلاد الأخرى فجلها إن لم يكن كلها، إذا وجد فيها شيء من ذلك فإنه يطلق عليه اسم كلية الشريعة والقانون. كل الشريعة والقانون. وهذه التسمية تعادل اسم كلية الحق والباطل. كأنهم يقولون كلية الحق والباطل هل يجتمعان؟ هنا. وفي عام 1397 من الهجرة قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وفي عام 1397 من الهجرة زرت الباكستان، فدعاني جماعة من المحامين لإلقاء كلمة، فاقترحت عليهم فيها أن يبحثوا عن مهن أخرى طيبة غير مهنة المحاماة، الوكالة في الخصومة في محاكم غير شرعية، لأن المحامين هناك يعني في محاكم غير شرعية، ويحامون بموجب الدساتير، بموجب الدساتير الوضعية، وقد يعني ينصرون الباطل بمحاماتهم ويبطلون الحق، ولهذا أشار عليهم قال: ابحثوا لكم عمل غير هذا العمل. نعم. قال: وزرت الرئيس ضياء الحق رحمه الله وشكرته على الجهود التي كان يبذلها لتطبيق الشريعة الإسلامية، وكان مما قلته له: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية كالفرق بين الله وخلقه. نعم، كالفرق بين الله وخلقه. نعم، لأن الشريعة وحي من الله والقوانين وضع من خلق الله. نعم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لتحكيم والقوانين من وضع خلق الله. نعم، أن يوفق المسلمين لتحكيم شريعة ربهم ليظفروا بسعادة الدنيا والآخرة. آمين. وقد قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال في حق أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته. أي نعم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون فوق محبة الإنسان لنفسه وأبيه وأمه وولده والناس أجمعين، وهذا هو الواجب. أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. والعلامة الواضحة الجلية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي اتباعه والسير على نهجه. العلامة على محبة الرسول اتباعه والسير على نهجه. أما شخص يقول أنا أحب الرسول وهو يخالفه، هذا يكذب، ما هو ليس صادقا في دعواه. قل إن كنتم، وكما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، الله غفور رحيم. قوله وبارك وما بعدها سنن وسنن أقوال وأفعال. وبارك على محمد وعلى آل محمد، وما بعدها من الدعوات الواردة سنن وأقوال. نعم، سنن. نعم. نعم. والمعنى أن المتعين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وأما اللهم بارك على محمد وما بعدها من الذكر، وكذلك الجلوس لهذا الذكر، وكذلك الجلوس لهذا الذكر، فسنن أقوال وأفعال. وسنن الأقوال والأفعال في الصلاة كثيرة، وقد ذكرت في كتب الفقه، ومنها دليل الطالب لمرعي بن يوسف. ومنها دليل الطالب لمرعي بن يوسف. دليل الطالب لمرعي بن يوسف. نعم. أه؟ نعم. لمرعي بن يوسف. نعم. دليل الطالب في الفقه الحنبلي. نعم. نعم. والركن الرابع عشر التسليمتان، وبهما يكون الخروج من الصلاة لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقد تقدم. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقررون أن الخروج من الصلاة بالتسليمتين، فهما ركن من أركان الصلاة. يعني بعض الطوائف الضالة لا يسلمون، يخرج من الصلاة بغير تسليم، نسأل الله العفو والعافية، مع يعني عدم إحسانه الوضوء، لأنه يمسح على رجليه ولا يغسلهما، فيدخل الصلاة بلا وضوء ولا يخرج منها بسلام، فلا صلاة له. تسليمتان ركن. أي نعم. إنما هو حشو يضيقون على أهل السنة، نسأل الله أن يريح منهم بهدايتهم. نعم. قال: ما بين صحيح وحسن. وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها تسليمة واحدة. نعم. ولكن والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة. نعم. القول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة، وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف. وفيه الاحتياط. الاحتياط والخروج من الخلاف. فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. إذا سلمت تسليمتين ما أحد يقول خالفت. أي نعم. وهذه الأركان الأربعة عشر، خمسة منها قولية. الأركان الأربعة عشر كان الصلاة خمسة منها قولية، وهي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة. والتشهد الأخير. والتشهد الأخير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتسليمتان. هذه قولية، أركان قولية. نعم. والبقية فعلية. والبقية من الأركان تسعة أركان فعلية. وقد ذكر الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه دليل الطالب. الشيخ مرعي بن يوسف، نعم، في كتاب دليل الطالب، أركان هذا أيضا من كتب الحنابلة. نعم. أركان الصلاة الأربعة عشر، وعد فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا. نعم. وعد فيها الاحتجاج. يعني إذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما انفرد بالقول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرعي بيوسف في دليل الطالب يقرر أنها ركن من الحنابلة. أينها؟ وعد فيها الاعتدال قائما بعد الركوع، واعتباره ركنا جاء النص عليه في حديث المسيء في صلاته. في حديث المسيء صلاته. نعم. ففيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لكن الذي يركع ولا يرفع بس يهز رأسه ويهوي للسجود هذا بطلت صلاته، لأنه لم يأتي بالاعتدال قائما بعد الركوع، والاعتدال قائما بعد الركوع ركن من أركان الصلاة. نعم. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في حديث أي نعم، حتى يعود كل عضو موضعه. نعم. والشيخ الإمام اعتبر الاعتدال قائما بعد الركوع مع الرفع من الركوع ركنا واحدا. أي نعم. فكأنه يقول: والرفع منه حتى يعتدل قائما. قال: واجبات الصلاة. واجبات الصلاة انتهينا من الأركان، الشروط انتهينا منها في دروس السابقة، ثم شرعنا في الأركان بيان الأركان وانتهينا منها، بقي الواجبات. أي نعم. الشروط طبعا إذا فقد شرط فقد المشروط، وأما الأركان فما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، سواء كان سهوا أو عمدا. والواجبات ثمانية ستأتي، ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو، وما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه. وسيأتي تفصيل الواجبات. نعم، واجبات الصلاة. والواجبات ثمانية. الواجبات ثمانية. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، فجميع التكبيرات جنس واحد. تكبيرة الركوع، تكبيرة الرفع، تكبيرة السجود، هذه التكبيرة. لا تصور يا أخي، لا تصور، ما أسوأ الأدب. نعم. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا أيضا واجب. قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب. وقول سمع الله لمن حمده، هذا واجب للإمام والمنفرد. نعم. وقول ربنا ولك الحمد للكل، للكل، هذا واجب آخر. نعم. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا واجب. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، بين السجدتين واجب. والتشهد الأول، والتشهد الأول الأوسط واجب. والجلوس له، والجلوس له. نعم. هذه الواجبات كلها قولية إلا واحدا منها فهو فعلي، وهو الجلوس للتشهد الأول، الجلوس في التشهد للتشهد الأول. نعم. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن وجوب هذه السبعة القولية هو المشهور عن أحمد، وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر الفقهاء. قال: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، وهو قول إسحاق وداود. وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء. ومما استدل به ابن قدامة في المغني على وجوب قوله: وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتم صلاة أحدكم من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله: ثم يكبر ثم يركع. ماذا قال؟ ومما استدل به ابن قدامة في المغني على وجوب قوله ومما استدل به ابن قدامة في المغني على الوجوب قوله: وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. نعم. إلى قوله: ثم يكبر. نعم. ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. نعم. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. نعم. حتى يستوي قائما ثم يقول: الله أكبر. نعم. ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول: الله أكبر. نعم. ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. نعم. ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. يسجد حتى تطمئن مفاصله. نعم. ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا نص في وجوب التكبير، والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وقد ذكر الشيخ رحمه الله التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديثين: فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، فالمأمومون يقولون: سمع الله لمن حمده، لكن حديث: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مخصص لحديث: وصلوا كما رأيتموني أصلي. مخصص، نعم، حديث صلوا كما رأيتموني أصلي عام يخصصه، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد خص من الحديث: حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال عندهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه. قوله: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت. الأركان الأربعة عشر، ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. والواجبات: ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره سجود السهو. نعم، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم. نعم. قال: أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها كلها من أجزائها، وهي داخلة تحت التعريف الشرعي. أركانها وواجباتها ومستحباتها كلها من أجزاء الصلاة. نعم. وهي داخلة تحت التعريف الشرعي للصلاة، وهو أقوال وأفعال مخصوصة. نعم. مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم. وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق، فإن الأركان يتعين الإتيان بها. نعم. ولا تسقط إذا تركها سهوا أو عمدا. نعم. وأما الواجبات فتعمد تركها يبطل الصلاة، وتركها سهوا يجبر بسجود السهو. نعم. وأما المستحبات مثل دعاء الاستفتاح والاستعاذة، فإن من أتى بها أثيب، ومن تركها فلا يعاقب إلا إذا كان تركه إياها رغبة عن السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. فإن لفظ السنة في هذا الحديث أوسع إطلاقات لفظ السنة، فإن المراد به طريقته وما كان عليه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، ويشمل ذلك كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسوله. الشيخ: ما يستحب السجود بترك السنة؟ قالوا يعني ما إذا ترك مستحبا يستحب سجود السهو، لكن لو تركه لا إثم عليه. نعم. هذا آخر ما تيسر تحريره في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له ويبذل له الأجر والثواب على جهوده العظيمة في نصرة الدين والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأسأله تعالى أن يوفق المسلمين الفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس كنا تعرضنا لمسألة التكفير، يعني الشيخ حفظه الله توسع في مسألة التكفير، لأن الحاجة يعني داعية، ولأن أعداء الحق وأعداء أهل السنة يعني يلمزون الشيخ بأنه يكفر المسلمين، ولهذا بقي من الوقت ما بقي، أرى أن أعيد عرض الكلام في التكفير. قال هنا: ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة. وأما الشخص المعين على الإطلاق على العموم نفس الحكم، لكن الشخص المعين إذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتقام عليه الحجة. هذه مسألة عظيمة جدا، يعني بعض الناس لا يحتمل أن نقول إنما يعني من يدعو الأموات ويستغيث بهم وهو جاهل نتوقف في تكفيره، يريد أن نحكم بتكفيره وسفك دمه. أي نعم. ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته ومن هم على شاكلته يعني هم من أورع الناس في تكفير المسلمين. فمن يدعو الأموات ولو قيل بهذا الحقيقة لحصل حرج، بلاد أكثر أهل البلاد غير هذه البلاد قبورية، يعني يدعون الأموات ويستغيثون بهم، ولهذا لا يتوقف في تكفيره حتى يبين لهم. أي نعم. قال حتى يبين له وتقام عليه الحجة، وهذا أحد قولين في المسألة ذكرهما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في جواب سؤال عن بعض أهل البدع. جاء في كذلك التوسل بالأولياء قسمان: الأول التوسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا بدعة وليس كفرا. التوسل الثاني هو دعاؤه بقول يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي، هذا هو الشرك الأكبر، وهذا يسمونه توسلا أيضا، وهذا من عمل الجاهلية. أما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك. قيل له وقولهم إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة، قال هذا عمل المشركين الأولين. فقولهم مدد يا بدوي مدد يا حسين هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل. لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له على قولين. أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته. والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل، وهذا هو المختار، أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم، فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم. فإن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم هذا لا يجوز، فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، بين لهم الأدلة ثم أصروا على حالهم كفروا. يعني إذا بينت لهم الأدلة وعرفوا أن هذا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فخالفوا عن علم، عصوا الله سبحانه وتعالى، عصوه عن علم على علم، هنا يطلق عليهم الحكم. أي نعم. قال وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر، لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر أم يقال، أمره إلى الله. قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له الأمر فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عز وجل، لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء، نعم بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء صار يجهل، انتهى. نقلا من كتاب سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين لسيد بن سعد الدين الغباشي. وفي أول الكتاب رسالة من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله للمؤلف بتاريخ 7/5/1403 تتضمن إقرار الكتاب والإذن بطبعه. القول الثاني من القولين هو التوقف في التكفير، قرره كثيرون من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستغاثة: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول، أو حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل الدين. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم. وقال أيضا: بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. وقال أيضا: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء. وكذلك قولهم إني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضا من البهتان. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه. أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه. وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس، زين للناس عبادة الأوثان، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا. وقال أيضا: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب منهاج التأسيس والتقديس، قال: والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله: وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا؟ وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور. يعني الأعجمي قرأت عليه القرآن، هو ما يعرف معناه، قرأت عليه آيات الشرك وآيات التوحيد لا يعرف معناها، هذا غير مؤهل لمعرفة الحجة، لا بد أن يكون مؤهلا لمعرفة الحجة. هذا بعضهم يقرأ القرآن من أحسن يعني القراء، لكن لا ينطق بكلمة من العربية، تخاطبه بالعربية ما يفهم ايش تقول، هذا غير مؤهل لفهم الحجة إلا أن تترجم له بلغته. وقال أيضا رحمه الله في مصباح الظلام: فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له، يفهمه ويعقله، أي نعم، فقد تبين له. وقال أيضا في مصباح الظلام: وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها. وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة، وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك وفي العبادة لجهله إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة لا قبل ذلك، لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من يشنع عليه وينفر من دعوته، يرميه بتكفير المسلمين وبالتكفير بالعموم، وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة. ولأن نفرا يسيرا من طلبة العلم من أهل السنة فيما علمت يعيبون على من يقرر ذلك، وهو عيب لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب وغيرهما من أهل العلم. ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة خير من الخطأ في العقوبة، وهم في عيبهم القول الذي قرره الشيخان والحرص على خلافه يفسحون المجال للمتربصين بأهل السنة الذين يصطادون في الماء العكر فيرددون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين الذين يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة، وهو بهت وزور ممن افتراه أو ردده، فإن الذين رددوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد قد درسوا كما درس غيرهم هذه المناهج ولم يحصل لهم ضرر منها، بل حصل النفع العظيم منها لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه، وإنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين، وقدوتهم في ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة، ولكل قوم وارث، والله المستعان. جزا الله الشيخ عبد المحسن خيرا على ما أوضح وبين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنت تعلم أن في معظم البلاد العربية لا يطبقون الشريعة الإسلامية، ماذا علينا بهذا الخصوص؟ عليكم الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، بين السنة ولا تقاتل عليها، وعليك بخويصة نفسك، ولا تتحاكم إلى الطواغيت، يعني لا تحاكم إلى الطواغيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل حلف على أهله ألا يشغلوا الواتساب، ثم سمح لهم وشغلوا الواتساب في الحكم، فما الحكم؟ يكفر عن يمينه. على كل حال يمكن غلبوه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. يطعم 10 مساكين يصوم 3 أيام ما يلزمه القبول، ما يلزمه القبول، يصوم 3 أيام. هل التسبيح بالمسبحة بدعة؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم له سبحة، له مسبحة؟ والله أظن بعض الناس يزعم أن له سبحة طويلة وخرز مثل البيض، بيض الدجاج. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له سبحة، واللي يقول أنا ما أدري والله والرسول له سبحة ولا ما له سبحة، هذا يعبد الله على جهل. ما دام ما تدري أن الرسول له سبحة أو ليس له سبحة، وتتخذ السبحة وأنت لا تدري أن الرسول له سبحة أو ما له سبحة، مع أن التحقيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست له سبحة، لو له مسبحة لا نقل لنا رسول، نقل لنا أنه يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، نعم. ونقل لنا أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من إحدى نسائه وعندها زنبيل مليان حصى، وتضع كل حصاته بتسبيحة حتى يفرغ الزنبيل ثم تعيده، وخرج منها وعاد إليها بعد أن ارتفع الضحى، قال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، بدون تكلف أرشدها إلى عدم التكلف. هذا ليس إقرار، منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه تكلف. أين بعضهم يبالغ في السبحة، أي يخليها طويلة ويخليها على رقبته، وإذا سجد يسبح بدل ما يضع يده يعني في السجود تسجد، لا يشتغل بالسبحة، وهكذا. الله المستعان. وقد خرج علينا من من يكفر الجيش والشعب والحاكم بحجة عدم تحكيم الشريعة، ماذا نفعل بهذا الشأن؟ هذول جهلة، هؤلاء جهلة، لأن الذي لا يحكم بما أنزل الله فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان يعتقد لابد أن تعلم أنه يصرح بأن ما حكم به أفضل مما حكم الله، أو يصرح بأن ما أنزله الله من الحكم لا يصلح هذا الزمان، إذا صرح بهذا فهذا كفر، هذا بواح. أي نعم، وتقام عليه الحجة، تقام عليه الحجة حتى يعلم أن هذا كفر، فإذا أصر واعتمد هذا فهو طاغوت يدعو إلى الحكم بغير ما أنزل الله يكفر. لكن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ما تدري يعني هل أنهم يحكمون بهذا وعقيدتهم ثابتة أن ما أنزله الله هو الذي يصلح للناس في كل زمان ومكان، ولكنهم يحكمون بهذه القوانين لأن الشعب يريد ذلك، الشعب يريد ذلك. فأحيانا الذي يسوس الناس سياسة، على كل حال سياسة دنيوية، يأتي إلى الناس ما يشتهون، وهذا ليس عذرا له، ليس عذرا له. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لكن لا يوجب أن نقول أنت كافر، إذا كان هو عقيدته سليمة بأن ما أنزله الله هو الخير وهو الأفضل، ولكن لأمر ما حكم، أو يعني نعم مثل ما قال السائل أنه ما طبق الشريعة، أو ما استطاع أن يطبق الشريعة. الشريعة ما تطبق كره، تطبق بالسيف والعصا، لا. أقول يعني هؤلاء الذين يكفرون الجيش والشعب والحاكم، هؤلاء جهلة خوارج، يعني يكفرون بالعموم واقتدوا بالخوارج، استنوا بسنة الخوارج بحجة عدم تحكيم الشريعة، ليس عذرا لهم وليست حجة. أي نعم، وتحكيم الشريعة كما قلت لا تحكم بالقوة، لا تطبق بالقوة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. القتال وهو القتال، الجهاد في الإسلام ليس من أجل إكراه الناس على الإسلام، الجهاد ليس من أجل إكراه الناس على الإسلام. لو أكرهت الناس على الإسلام لا يقبل منهم الإسلام. شخص يسلم كرها غير مطمئن بالإسلام، ما أسلم. إذن ما هي الحكمة في شرع الجهاد؟ هو دفع من يمنع أن تكون كلمة الله هي العليا. طاغوت يقف في وجه التوحيد، في وجه أن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا يجاهد ويقاتل حتى يزيح عن الطريق. فإذا انزاح عن الطريق ما نطلب منها أن نقول تسلم ولا قتلناك، لا، المهم أن تسالم وتترك الدعوة تنطلق في سبيلها. هذا هو الذي شرع من أجله الجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. أما أنك يعني تقتل من كان كافرا لكفره، لمجرد كفره وهو لم يقاتل ولم يمنع يعني الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا اعتداء وظلم، ليس هذا هو يعني من الجهاد في سبيل الله. أرجو أن يكون الأمر واضح. أنت رافع عن يدك؟ نعم. هذا كلامك متناقض، يصير طاغوت ومسلم؟ تتصور يصير طاغوت ومسلم؟ أي الطواغيت، أي هو من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا التعريف اللغوي. ورؤوس الطواغيت خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والحاكم الجائر المغير لحكم الله عز وجل. فهذول الطواغيت كفار، رؤوس الطواغيت. الطاغوت في فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت يجب أن نكفر به، فكيف يكون طاغوتا مسلما؟ لا لا اقتعك من كلامهم، ما في هذا كلام طاغوت مسلم. نقول نستغفر الله ونتوب إليه. إما أن المسلم نعم لا يكون طاغوتا، المسلم لا يكون طاغوتا. نعم يا شيخ. عليكم السلام. ها وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أصل الرؤيا تسر ولا تغر، تكل حم الناس. الرؤيا على جناح طائر، متى أولت وقعت. على كل حال نفس الرؤيا يعني ما يتلاعب بها. هو دائما نعم قد تحصل الرؤيا وضعها واحد، ولكن تفسيرها يختلف، تفسيرها يختلف. يعني شخص رأى أنه يؤذن فقيل له أنت تحج، ثم رأى شخص آخر أنه يؤذن فقيل له أنت سارق. نعم وهذا صحيح، فوجد هذا صحيح، وفأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أي نعم. وذاك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فبحسب حال الرائي، بحسب حال الشخص والرائي، وبحسب فراسة المعبر المفسر. والرؤيا إما أن تكون سارة فهي من الرحمن، وإما أن تكون مكروهة فهذه من الشيطان، وإما أن تكون أضغاث أحلام مما يحدث المرء نفسه به في اليقظة. على ثلاثة أصناف. أي نعم. ولا ينبغي اللعب بالرؤيا. الرؤيا على جناح طائر متى أولت وقعت، وقد يؤولها مثل ما تفضلت، يعني يؤولها شخص يعني عادي، وقد يؤولها شخص فقيه. أي نعم. لكن بحسب القرائن وبحسب. على كل حال الرؤيا ليست حجة. الحلم خل في بالك أن الحجة كملت بالإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز أن نقول إن رؤيا فلان رأى كذا فهذا هو الدليل وهي حجة دليل علينا. لا. أي نعم. هل يجوز المرور بين يدي الرافضة وهم يصلون؟ تضرب مثل سيء يا أخي. أقول لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. أي نعم. وهل يجوز؟ لا يجوز تعمد المرور، وطبعا لا تقابل السيئة بسيئة، قابل السيئة بالحسنة، ادفع للسيئة الحسنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعلى كل حال الإنسان ما يذهب على كل، إذا رأى رؤيا لا ينشرها ولا يعني يبينها إلا لشخص فقيه ناصح. رؤيا على جناح طائر متى أولت وقعت، ما يفشي الرؤيا كل يلعب بها.